ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنواصل في قراءة التفسير تفسير كتاب الله جل وعلا للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الذي أسماه تيسير الكريم الرحمن في تفسير أو شرح كلام المنان سبحانه وتعالى. وانتهى بنا الكلام في سورة الزمر، وكنا أخذنا منها 40 آية. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه الذي هو مادة الهداية وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، وأنه قامت به الحجة على العالمين. قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فالكتاب أنزل بالحق وجاء بالحق، فمن اهتدى فالهداية لنفسه ومن ضل فوزره عليها، ولست أنت وكيلا عليهم. قال: فمن اهتدى أي بنوره بنور الكتاب واتبع أوامره فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه، ومن ضل بعدما تبين له الهدى فإنما يضل عليها أي لا يضر الله شيئا، كما قال تعالى في الحديث القدسي: إنكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وما أنت عليهم بوكيل أي تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء، وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تعالى، والذي يحاسب هو الله جل وعلا. ثم قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد أو في العباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم، فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهذه الوفاة الكبرى، وهي وفاة الموت، الموت هي الوفاة الكبرى، والنومة هي الوفاة الصغرى. وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. يعني قبض الروح وإيقاع الموت على النفس جاء في الكتاب إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الآمر، هو الذي يأمر بقبض روح العبد، وجاء إضافته إلى ملك الموت لأنه هو الذي يباشر قبض الروح وإخراجها من الجسد. وجاء إضافة الإماتة إلى الملائكة، توفته رسلنا اللي هي الملائكة، لأنهم هم أعوان ملك الموت في قبض الروح، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عذاب القبر، فيقبضها ملك الموت فلا يدعونها فيه في يده طرفة عين حتى يأخذونها، أي الرسل أعوان ملك الموت. فلهذا جاء إضافة الموت إلى هؤلاء بهذه الأدبارات. وقول تعالى والتي لم تمت في منامها، وهذه الموتة الصغرى، أي ويمسك النفس التي لم تمت في منامها، فيمسك من هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت، وهي نفس من كان مات أو قضى أن يموت في منامه، ويرسل النفس الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى استكمال رزقها. يعني كلا النفسين يمسكها تعالى، التي وقعت عليها الموتة الكبرى تمسك هذه الروح فتفارق الجسد، وتمسك روح أيضا النائم اللومة، لأن وليه الموت الصغرى تمسك أيضا. فهذا الإمساك إذا كان قضي عليه الموت في نومه هذا لا ترد، فيكون قبضها كالإماتة الكبرى. وإن كان قضى له أن يزيد في العمر إلى أن يستكمل الرزق، وما من نفس تموت حتى تستكمل رزقها، فإنه ترجع له هذه الروح. وكم من الناس من نام ولم يستيقظ، قضى عليه جل وعلا الموت بهذه الطريقة. ويرسل النفس الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى استكمال رزقها، ولا توجد نفس تموت ولا تأخذ رزقها، كل نفس ماتت فقد يعني حان أجلها وقد استكملت كل رزق الذي كتب لها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يتفكرون على كمال اقتداره جل وعلا وإحيائه الموتى بعد موته، والذي إشارة إلى لزوم التفكر والتدبر. وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه مخالف جوهره جوهر البدن، وأنها مخلوقة مدبرة يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والإرشاد، وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث، فيرسل الله أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات. في هذا دليل النفس والروح جسد. تفضل. الروح جسد لكنه جسد لطيف لا غير مرئي، ولا ينبغي البحث في كنهه وحقيقته، لقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهي حقيقة جسد. فمما عليه عقيدة أهل السنة أن الروح جسم وجسد، وهو يخالف جوهره جوهر البدن والجسم، وأن الروح مخلوق وهي مدبرة يتصرف فيها الله سبحانه وتعالى، وأن الموت ومفارقة الروح للجسد أو للجسم، والروح تطلق على النفس وتطلق النفس على الروح، ويفرق أيضا بينهما كما ذكر أهل العلم. وإذا فارقت الروح الجسد ففي القبر في البرزخ يوجد النعيم ويوجد العذاب، والنعيم الصحيح أنه يكون على الجسد كما يكون في الروح، كما أن العذاب يكون على الجسد ويكون أيضا على ماذا؟ على الأرواح. وهذه الأرواح كما جاء في الأحاديث هي تتراوح بين تواجدها في نعيم الجنة ووجودها في القبر عند في جسم صاحبها. وفي الحديث إن أرواح المؤمنين في حواصل طين خضر معلقة في شجر الجنة، بخلاف أرواح الشهداء فإنها في حواصل طين خضر في الجنة تسرح حيث تشاء. وأما كون الأرواح تتلاقى في البرزخ وتتحادث فهذا الآية ليست صريحة بالدلالة عليه، وإنما جاء الدليل عليه في خارج هذه الآية في أحاديث صححها بعض العلماء وذكر قال بها بعض أهل العلم، وأن الأرواح تلتقي بعد الموت وتتحادث كما ذكر المؤلف. قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ينكر تعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم، يجعل شفيعا واسطا بينه وبين الله، فبدل أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى ربه جل وعلا فيطلب منه المرغوب ويسأله أن يبعد عنه المرغوب، فإنه ماذا؟ يجعل بينه وبين الله وسيط واسطة. وهذا غير جائز، لأنه فعل أهل الجاهلية، فعل كفار قريش، فعل الكفار قديما، فمثل هذا الفعل غير جائز، ولهذا أنكره الله سبحانه وتعالى فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هذا الميت أو الولي الضريح صاحب القبر صاحب القبة هل يملك شيئا؟ لا يملك شيئا بالاتفاق، ولا يتفكر ولا يعقل، لا يتكلم ولا يسمع، لا يبطش ولا يمشي، فكيف يتخذ واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى؟ هذا مما أنكره الله جل وعلا. فينكر تعالى أن يتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم. قال جل وعلا قل أي لهم مبينا جهلهم وأنها أي هذه الوصائف لا تستحق شيئا من العبادة. أولو كانوا أي من اتخذت من الشفعاء لا يملكون شيئا أي مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بل وليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا به لأنها جمادات من أحجار وأشجار وصور وأموات، فهل يقال إن لمن اتخذها عقلا أم هو من أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما؟ لا شك أن الجواب هو الثاني، كما قال جل وعلا في السورة الأخرى في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا من أضل الناس وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى دعاءهم عبادة. إذا دعا القبر أو دعا الولي أو الميت أو هذا الضريح يقول هذه ليست عبادة، لأن العبادة في ظنه أنها صلاة وصيام وزكاة بس وحج، لا، حتى الدعاء عبادة. قال جل وعلا وإذا حشر الناس قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فالله ينكر عليهم الدعاء. ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم ليدعوا كافر أن يكفروا وينكرون هذا الفعل منهم. نعم، فهم من أضل الناس وأجهدهم وأعظمهم ظلما. قل لهم أي هؤلاء لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأذن بها وهو الذي يثبتها أو ينفيها، لأن الأمر كله لله، وكل شفيع فهو يخافه أي يخاف الله تعالى، ولا يقدر أن يشفى عنده أحد إلا بإذنه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل البشر أجمعين لا يشفى إلا بإذن الله. قال تعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه، ولا وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال صلى الله عليه وسلم فآت العرش فأسجد، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واسأل تجب واشفع تشفع، فبإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رحمة بالاثنين، ثم قرر جل وعلا بالشارع المشهور، ثم قرر سبحانه وتعالى أن الشفاعة كلها له بقوله له ملك السماوات والأرض، هو الذي يملك السماوات والأرض، فإذا أراد أن يدعو فليدعو الله تعالى، يدعو المالك وليس يدعو البشر الذين لا يملكون شيئا، أي جميع ما فيهما من الذوات والأفعال والصفات، فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة، ثم إليه ترجعون، فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل، ومن أشرك به يجازيه تعالى بالعذاب الوبيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.